طولنا بالنا ليكوا كتير، أثرتها إيه أثرتها إيه؟ ما تقولوا لنا متعبنا والله من المشاوير. طب نعمل إيه طب نعمل إيه؟ ما تقولوا لنا أخرتها إيه أخرتها إيه؟